أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. تذكرون أن موسى عليه السلام لما أظهر الآيتين العصا والموس العصا ويده البيضاء عزم فرعون على المباراة بينه وبين سحرته، فأرسل رجاله إلى كافة القطر يجمعون علماء السحر، فاجتمعوا. وكما علمتم كان السحر يعلم ويتعلمه الناس، وما زال إلى الآن، والمعروف بين الناس هم اليهود الذين يعلمون السحر ويتعلمون. فلما اجتمعت الأمة يوم عيد في الضحى وبدأت المباراة قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالت السحرة رجالهم عظماؤهم لموسى إما أن تلقي أنت ما عندك وإما أن نلقي نحن ما عندنا، والأمة كلها واقفة تشاهد. إذن المفروض لو كانت قتالا وحربا لكان موسى يلقي برجاله أولا، لأن الصدمة الأولى هي التي تهزم العدو. لكن لما كانت القضية قضية علم وجدال فالذي يتأخر هو الذي ينتصر. إذا قلت لخصمك ألق ما عندك أنت فذكر كل ما عنده من الحجج فتقوم أنت فتنسفها مرة واحدة. فلهذا اختار موسى أن يكون هو الأخير لا الأول. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، والحبال جمع حبل والعصي جمع عصا، في أيديهم، ثم يلقونها في الأرض فتتحول في نظر الناظرين إلى حيات وثعابين. فقط هو سحر الأعين فقط، أما الواقع الحبل ما زال حبل والعصا هي العصا، لكن المشاهدون يشاهدونها حيات وثعابين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، ألقوها في الميدان في الساحة الكبرى التي حضرها أهل البلاد للمباراة والمسابقة، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. هذه الباء الصواب أنها للحلف والقسم، حلفوا بعزة فرعون لأنهم يؤلهونه ويعبدونه وهو ربهم كما تبين في الآيات السابقة. فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وما أصابوا، كذبوا وأخطأوا. وهنا لا بد وأن نذكر للمستمعين والمستمعات أن الحلف بغير الله شرك، لأن الذي يحلف به هو المعظم المبجل المكرم المؤله، فلا يحلف إلا بالله. والمشركون يحلفون بآلهتهم، والمسلمون لا يحل لأحد أن يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك هذا المحلوف، أشركه في عظمة الرب وجلاله وكماله وسوى بينهما. وها هم السحرة لجهلهم وعدم إيمانهم حلفوا بمن؟ بفرعون، بعزة فرعون. مرة ثانية معاشر المستمعين، ومن كان يجري على لسانه الحلف بغير الله فعليه أن يكفر ذلك الإثم بكلمة لا إله إلا الله. من كان يجري على لسانه بدون قصد الحلف بغير الله كيف يمحو هذا الذنب؟ بكلمة لا إله إلا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد لهذا وعلم أصحابه. العرب في جاهليتهم كانوا مشركين يحلفون باللات والعزى ومنات آلهتهم، فإذا أسلم رجل من سنة أو ست أشهر يجري على لسان يقول والعزى، ما أردت أو ما قلت. فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فإنها تمحوها وتكفرها. إذن فالسحرة حلفوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي موسى ومن معه. إذن لما ألقوا حبالهم وعصيهم وتحولت إلى ثعابين بين الناس، فألقى موسى عصاه. عصا موسى عرفتم عنها، هذه رعى بها الغنم 10 سنوات في بلاد مدين يوم كان مع شعيب عليه السلام. العصا بقيت معه وقد امتحنه الله فيها واختبره أيام كان في جبل الطور، قال ألقي عصاك، فألقاه فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها. ولو كانت عصا، لكن عند المباراة تتحول إلى جان وثعبان. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى موسى عصاه فإذا هي في آية أخرى ثعبان مبين، هنا فإذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل تلك الحبال والعصي وأبطل ذلك السحر نهائيا. ما إن ألقاها بسم الله حتى تلقفت وابتلعت كل ما ألقاه السحر الذين هم مئات أو ألوف السحر في ذلك الميدان العظيم. وانهزموا، وانهزم فرعون، فإذا يتلقف بفمها ما يأفكون، أي ما يقولون من الكذب ويعملون، لأن السحر كذب ما في شيء حق قبلا. تظهر أنها ثعبان وهي عصا وهي حبل. وهنا فألقي السحرة ساجدين، ما إن شاهد السحرة ابتلاء عصا موسى لتلك العصي والحبال التي كانت دوخت الناس وجلبت عقولهم إليها، ما بهرهم ذاك الذي بهرهم إلا أن خروا ساجدين، اندهشوا انبهروا العجب شاهدوا عصا تبتلع ما في الوادي كله من حبال وعصي، فما كان إلا أن خروا على وجوههم ساجدين على الأرض لله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين على وجه الأرض لله تعالى، آمنوا وقالوا آمنا برب العالمين الذي سخر فرعون بالأمس وقال ما رب العالمين، قال له موسى رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هم عرفوا قالوا آمنا برب العالمين الذي هو رب موسى وهارون، حتى يسمع الحاضرون والمشاهدون هذه الحقيقة، من رب العالمين؟ ما نعرفه، لكن رب موسى وهارون. وأسلم السحرة ودخلوا في الإسلام. هنا قال لهم فرعون أآمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهذه غطرسة وجهالة وعنترية باطلة، كيف يأذن لهم في الإيمان؟ يقول لهم آمنوا، يدعي أن الحكم له والأمر بيده، وما كان من حق السحر أن يؤمنوا حتى يأذن لهم ويقول لهم آمنوا، وهذا هو الجهل والكفر والعناد. قال آمنتم له أي لموسى قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كلام باطل باطل باطل، لكن ماذا يقول سوى هذا وقد انكسر وانهزم؟ ماذا قال لهم؟ إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو يعرف أن موسى ما يعرف السحر ولا درس السحر وتربى في بيته، ولكن قال هذا هو أستاذكم الذي تعلمتم منه السحر، فلهذا لا عجب أن تخروا ساجدين، كبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال لهم فلسوف تعلمون، أي سوف أنزل بكم النقمة والعذاب، كيف تؤمنون بموسى وتنهزمون أمامه؟ ماذا قال؟ فلسوف تعلمون ما يحل بكم وينزل بكم من عذاب. ثم قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، توعدهم، هل فعل أو لم يفعل؟ ما ثبت ذلك في التفسير، لا عندنا ولا عند ابن جرير. توعدهم وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع رجل اليمنى ويخلي اليد اليسرى حتى تختلف، يقطع اليد اليمنى ويقطع رجل اليسرى، يتركهم بيد رجل فقط، ثم بعد ذلك يصلبهم، يربطهم بالحبال على الجيب على الخشب على الأخشاب، ويبقون هكذا حتى يموتوا. فماذا قال لهم؟ فلسوف تعلمون عاقبة خروجكم عن طاعته واتباعكم لموسى وإيمانكم بما جاء به لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فهمتم سبب الخلاف وإلا لا؟ لو قطع رجلين فقط وخلى اليدين ما هو بشر، قطع اليدين وخلى رجلين أو رجلين لا، رجل ويد مخالفة. لو قطع اليمنى مع اليسرى ما هو بشر، لكن الخلاف أبشع. ولأصلبنكم أجمعين، الكل منكم يكون مصلوبا على خشبة مربوط بها حتى يموت. لم يعرف أهل العلم هل فعل فرعون وأنجز هذه المهمة أو لم ينجزها. ماذا قال السحرة رضي الله عنهم؟ قالوا لا ضير لا ضرر أبدا، تقتل تصلب تقطع لا ضرر في هذا، لأن أرواحنا طاهرة ونفوسنا سعيدة والأبدان لا قيمة لها. وهو كذلك، الأبدان لا قيمة لها، القيمة للروح، فإذا طابت سعدت ورفعت الملكوت الأعلى. وتيك من هي؟ امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، ما صلبها، لكن فاضت روحها قبل أن تنزل الحديد على جسمها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. واستجاب الله تعالى، ما إن رفعت الحديد أو السيف عليها حتى فاضت روحها ودخلت الجنة. فلهذا قالت السحرة لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير لا ضرر أبدا ولا أذى عندنا. لماذا؟ لأننا راجعون إلى ربنا. فالموت هي الرجوع وإلى لا؟ في الحقيقة نعمة كبيرة هي الموت. نحن الآن في تعب وعناء ومشقة وإلام وإلى وفي وحشة عظيمة، لكن إذا أخذت أرواحنا إلى الجنة ما هي السعادة التي أعظم من السعادة؟ لو كنا منقلبين إلى جهنم لكان نام الحياة خير من الموت، ولكن ما كنا منقلبين إلى دار السلام في جواي رب العالمين الموت والله خير. قال هذا السحر لما أسلموا، إنا إلى ربنا منقلبون، راجعون إلى ربنا، فلما نخاف ونكرب ونحزن؟ إنا إلى ربنا منقلبون. وفي قوله تعالى من سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية العظيمة تعلمنا أن وفاة المؤمن خير من حياته، والرسول يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، والله المؤمنون كأنهم مسجونون بالنسبة إلى سعادتهم في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما إن تصل الروح إلى الحلقوم إلا ووفد من الملائكة كلهم أنوار يفيدون إلى تلك الروح فرحون بأخذها. تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حقا والله إن الدنيا لسجن المؤمن وجنة الكافر. فلهذا قال السحرة أي خوف أي ضرر؟ لا ضرر أبدا. لماذا؟ لأننا راجعون إلى ربنا، نسعد برجوعنا إلى سيدنا ولا لا؟ كالذي يفر من سيده ويهرب منه، السعادة أن يعود إليه ويعود إلى سيده. إنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. والخطايا جمع خطيئة، وقد ارتكب من الخطايا ما لا حد له ولا عد، ما عاشوا كافرين، ما أسلموا إلا في هذه الساعة، ساعة المباراة. فاعترفوا وقالوا إنا نطمع، وحقق الله طمعهم واستجاب لهم. هذا الطمع محمود مرغوب فيه، أن يغفر لنا ربنا خطايانا، متوسلين إلى الله بقولهم أن كنا أول المؤمنين. أن كنا أول المؤمنين، ليسوا أنهم أول من آمن في الأرض، ولكن بالنسبة إلى ذلك المجتمع وذاك الحفل الذي حضر هم أول من آمن. ولا شك أنه آمن كثيرون بانهزام السحابة، يقال أكثر من 60,000 آمنوا، لأنهم شاهدوا بطلان السحر وأنه ترهات وأباطيل، وآمن علماء السحر لأن السحر لعددهم كثير أيضا. وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي كي لأن أصبحنا أول المؤمنين. والإيمان معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الإيمان تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من الغيب والشهادة. آمنت بالله وبما جاء عن الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله، بمعنى صدقت تصديقا جازما، لو قطع لو صلب لو حرق ما نرجع أبدا ولا ننكر ما آمنت به. هذا الإيمان، هذا الإيمان مفتاح دار السلام، المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. وأركان الإيمان بالضرورة معروفة عندكم أنها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ستة أركان. وتدخل تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، من حضرته الوفاة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل الجنة، على شرط أن يقول وهو راجي الحياة، لا آيس من الحياة. ولهذا أمرنا أن نلقن مرضانا لا إله إلا الله، أمرنا، من أمرنا؟ أمرنا الله ورسوله أن نلقن موتانا لا إله إلا الله، إذ قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فمن مات يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن دخل النار وإن عذب لا بد وأن يدخل الجنة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا بد وأن يتوب وأن يعلن عن الشهادة قبل أن تصل الروح إلى حلقومه، ما فارقت بدنه كاملا، لأن الروح تمشي كالدم من الجسم إلى أن تصل إلى الحلقوم، وبعد ذلك يأتي ملك الموت وأعوانه ويستلمونها. والمؤمن الصادق ولي الله تؤخذ روحه وهو والله يبتسم، وبصره هكذا يشاهد روحه كيف أخذت. وما منا إلا وسيحصل له هذا ولا لا، والله ما منا إلا وسيتم له هذا. فمن هنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم نادينا بأعلى أصواتنا في هذه القضية وقلنا يجب على وزراء الصحة أن يوجدوا ملقنين في كل مستشفى، كل صحية مصحة لا بد فيها من يلقن المرضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبلغني أنهم في المدينة فعلوا. نعم، يجب على وزراء الصحة في العالم الإسلامي في ديار المسلمين أن يجعلوا 2-3 في كل مستشفى. مهمتهم ما هي؟ إذا ثقل المريض وأصبح في آخر ساعاته يجلس إلى جنبه الأيمن ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مرة مرتين. إذا قالها المريض سكت عنه، إذا قال المريض لا إله إلا الله يسكت، إذا تكلم المريض بعد ذلك أو أعطوه ماء أو طعام يعيد الملقن مرة ثانية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يقول المريض لا إله إلا الله فيسكت حتى يموت عليها. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا قول الرسول الكريم في صحاح الأحاديث. وهؤلاء فرعون السحر قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي بأنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. أسمعكم الآيات تلاوة مرة أخرى، تأملوها ثم نشرحها مرة ثانية في الكتاب. قال لهم موسى، لمن قال؟ للسحرة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. لماذا بدأ بهم؟ لأنها حجاج وحوار، ينبغي للمحاجج المحاور أن يؤخر نفسه حتى يبطل ما يلقيه الخصم من الحجج. ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حلفوا بالله وإلا بفرعون؟ بفرعون، كفار مشركون. هل يجوز للمؤمن أن يحلف بغير الله؟ وحق سيدي عبد القادر والنبي والكعبة، والله ما يجوز، شرك. هؤلاء مشركون قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. أسلموا، انبهروا، اندهشوا، قالوا آمنا برب العالمين. من هو؟ رب موسى وهارون، حتى يفهم المواطنون كلهم من رب العالمين. رب موسى وهارون، من أراد أن يسأل موسى يسأله وهارون، جزاهم الله خيرا. فرعون ماذا قال؟ آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ سخرية واستهزاء. كيف أذن لهم في الإيمان؟ آمنوا يعني؟ كيف تطيعون وتجون وراءه ولا تستأذنون؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. من هو؟ ماذا يعني فرعون؟ يعني موسى، عده من السحرة وأنه أستاذ السحر ومعلمه، لأنه انتصر وانهزم السحرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. توعدهم بالعذاب، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فهمتم الخلاف وإلا لا؟ لو قطع اليمين واليمين اليد والرجل يبقى نصف، لكن ما سيأبشع كأن يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى على خلاف. وممكن هو جرب هذا واستعمله في أمته. ولأصلبنكم أجمعين، صلبه جعله كالصليب، ربطه بالحبل على العمود. والآن اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن. إنه بعد إرجاء السحرة فرعون وسؤالهم له هل لهم من أجر، على مناوراتهم موسى إذا هم إنهم غلبوا، وبعد أن طمأنهم فرعون على الأجر والجائزة العظيمة، قال لهم موسى حينئذ: ألقوا ما أنتم ملقون، أي من الحبال والعصي في الميدان، ميدان المشاهدة والمباراة. فألقوا حبالهم وعصيهم وأقسموا بعزة فرعون إنهم هم الغالبون، وفعلا انقلبت الساحة كلها، انقلبت حيات وثعابين، حتى أوجس موسى في نفسه خيفة وخاف. نعم، فأوحى إليه ربه تعالى أن ألق عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون ويكذبون. هذا معنى قوله تعالى في هذا السياق: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ومعنى تلقف ما يأفكون أي تبتلع في جوفها من طريق فمها كل ما أفكه، أي كذبه وافتراه السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال والعصي حيات وثعابين. وقوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين، أي أنهم لاندهاشهم وما بهرهم من الحق ألقوا بأنفسهم على الأرض ساجدين لله تعالى مؤمنين به. فسئلوا عن حالهم تلك فقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهنا خاف فرعون، خاف مما؟ تفلت الزمام من يده، خاف أن يتفلت الزمام من يده وأن يؤمن الناس بموسى وهارون ويكفروا به. فقال للسحرة: أنتم آمنتم به قبل أن آذن لكم بذلك؟ أي كيف تؤمنون بدون إذني على أنه يملك ذلك منهم، وهي مجرد مناورة مكشوفة لا أقل ولا أكثر. ثم قال لهم: إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، أي إنه لما كان أستاذكم تواطأتم معه على الغلب فأظهرتم أنه غلبكم تمويها وتضليلا للجماهير. عجب. مرة ثانية قال: إنه لما كان، قال فرعون: إنه لما كان أستاذكم تواطأتم معه على الغلب فأظهرتم أنه غلبكم تمويها وتضليلا للجماهير المتفرجين. ثم تهددهم قائلا: فلسوف تعلمون، أي عقوبتي لكم على هذا التواطؤ، وهي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم أقطع من الواحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين، فلا أبقي منكم أحدا إلا أشده على خشبة حتى يموت مصلوبا. على فعل هل فعل فرعون ما توعد به؟ الله أعلم. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولا، لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى. لقد ذكرت لكم هذا في الدرس في شرح الآية، وأن هذه المظاهرة أو هذه المباراة ما كانت في الحرب، لو كانت حرب الذي يتقدم هو الذي ينتصر، صاحب الضربة الأولى هو الذي ينتصر، لكن هذه مباراة علم ومعرفة حجج وبراهين، فالذي يلقي ما عنده الأخير يبطل ذلك الذي ألقاه ويبطله بمرة واحدة. أعد لنا هذا، أرفع صوتك. لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولا، لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك الحرب تنفع فيها المبادرة، نعم وصلنا الأولى، وذلك بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى. بتوفيق الله تعالى. نعم. ثانيا، مظهر من مظاهر الهداية الإلهية هداية السحرة، إذ هم في أول النهار سحرة كفرة وفي آخره مؤمنون بررة. أعيد هذه. مظهر من مظاهر الهداية الإلهية، مظهر من مظاهر الهداية الإلهية التي نسأل الله لا يحرمناها. أول النهار كانوا مشركين كافرين السحرة، آخر النهار كانوا مؤمنين ربانيين. من يملك هذه الهداية سوى الله عز وجل؟ أول النهار كانوا كافرين مشركين، أما جاء آخر النهار إلا وإذا بهم مؤمنون ربانيون. دل على هذا كلام الله. ثالثا وأخيرا، ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السياسية الفاشلة. أعيد. قال ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السياسية. ما سلكه فرعون مع السحرة فيما سمعناه ما هو إلا مناورات سياسية، ولهذا انهزم وانكسر وتحطم والعياذ بالله.